السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتجريب. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الأول من برنامج منتخب الأبواب والفصول الأول، والكتاب المقروء فيه هو الذريعة إلى مكارم الشريعة لأبي القاسم الأصفهاني، وقد انتهى بنا القول إلى الباب الموفي 20، وهو استحسان معرفة أنواع العلوم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الشروط، استحسان معرفة أنواع العلوم. حق الإنسان أن لا يشرك شيئا من العلوم أمكنه النظر فيه واتسع العلوم به، إلا ويقدر بشأنه عرضا وبذاته صفة. ثم إن عزم القدر على ترقيه والتزوج بمفرها وكفل، وإلا لم يكن في جهله بمحله ورباطه إلى منفعته إلا معادية له ومضعه، ولم يتشاف منه بالمريض يجد مرا به ما حزر له. فما بين شيئا هذا فلا تعذر من خير. كما قال الله تعالى: وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إثم قديم. وقد عُلِي عن بعض الفقهاء قراءة أمره لبعد ما رفعها بالسن وأجعله أشكالا هندسة. فقيل له في ذلك فقال وجدته علما نافعا فكرهت أن أقول لتأليفه معاديا له. فلا تعد العاديا للذين في شيء من العلوم، بل يجب أن يسأل كل واحد الخبر الذي يستحقه ومنزلته التي يستوجبها، ويشكر من هداه بفهمه وصار سببا لعلمه. فقد حكي عن بعض الحكماء انه قال: يجب ان تشكر اباءنا الذين وجدوا لنا الشكوك ان كانوا اسبابا لما عرفت خواطر وعلم غالب العلم، فضلا عن شكر ما اباءنا طرف من العلم. ولولا ما كانوا في كل من تقدم لما اصبحوا لا يشكرون على باطل الاعمال بل يطاش فيها فضلا عن مطاش الخوارق. فمن تامل حكمه الله تعالى في عمل هذا يستعمل من الناس كالمغرار حيث كان عدد السكينين مركبا على وجهه يتوافى احجارها على متقامه بالفضل اكثر تعظيم الله وشكرا. وقال: سبحان الذي سخر لنا هذا. الايه. هذا الباب مساق ما قلنا من ان علوم الاوائل كانت مبنية على تحصيل طرف من كل علم، ثم التمادي في شيء منها مما يحسنه الإنسان ويجد ميلا إليه، كما قال ابن الوردي: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. فحقيق بالإنسان أن لا يترك شيئا من العلوم يمكنه النظر فيه، وإذا اتسع العمر للإحاطة بأكثر العلوم ولا سيما مهماتها فينبغي أن ينفق الإنسان عمره فيه وألا يقصر بنفسه عن ذلك. فإذا سعد بالفتح في شيء من العلوم بعد تحصيل أصولها فإنه يقبل على ما فتح له من العلم، وإذا لم يحط الإنسان بشيء من العلوم المتداولة في هذه الأمة المرحومة فإن الطبع البشري ربما حمله على معاداته، كما قال الشاعر: فمن يكد فمن مرض مريض يجد مرا به الماء الزلالة. ومن جهل شيئا أنكره وعاداه، كما قال يحيى بن خالد البرمكي الحكيم، قال: من جهل شيئا أنكره وعاداه. وقال محمد بن طاهر الخزرجي رحمه الله تعالى: من جهل شيئا عابه، ومن قصر عن شيء هابه. فإن الإنسان ربما حمله عدم معرفة شيء على معاداة ذلك، وربما قصر عن تسلق

هذا صحيح، هو اصلا هناك يعني طريقه من طرائق العلم، وهي ان يكون هناك تلخيص للمطولات. كيف تلخيص المطولات؟ ياتي انسان يقرا كتاب، وانسان ما هو من طلبه العلم الابتدائيين المتوسطين، انسان منتهي، فيقرا كتاب ثم يعمل له عرضا، مثل كتاب الشيخ صاحب بن فوزان اضواء على فتاوى ابن تيميه في مجلده. هذه الطريقه نافعه، لكن الزمان لا يسمح، وان كان يجي بالي هذه الفكره وقد درستها من قبل، وهي نافعه جدا خاصه في الكتب التي فيها فوائد كثيره مثل فتاوى شيخ الشمتانيه او غيره من الكتب، لكن هذه مناسبه ينبغي طلب العلم المنتهي يعملها في نفسه. لكن نحن ننتخب فصول اما متتابعه او متقاربه، موضوعها متقارب وان كان بينها فصول اخرى من ناحيه غيره. اقتراح، راي، مشوره، انتقاد، سمع. كان الشيخ عبد العزيز بن شتري رحمه الله يقرأ الشيخ سعد بن عتيق في كتاب الزواجر إكرام الكبائر، فوصل فيه إلى موضع قال له الشيخ سعد رحمه الله، هذا من كلام أهل البدع. قال له الشيخ بن شتري عبد العزيز، قال له أبو حبيب، قال مدام الشيخ في كلام أهل البدع ليش نقرأ كتاب؟ قال لا يا ولدي، أنت تقرأ عليه كتاب فأنت بما فيه وأنا بين تكذب. هذا كتاب وإن كان فيه أقوال فيها نظر، لكن فيه مسائل عظيمة، ويكفيك أن الغزالي وشيخ ابن تيمية وابن جوزي وابن القيم قد وابن جماعة قد أخذوا من هذا الكتاب، وفيه فصول لا أعلم نظيرا له. يمكن أنكم قرأتم الكتاب الآن، ويعرف الإنسان يمارس العلم عظيم فائدة هذا الكتاب. فكون الكتب فيها غلط لا يعني أنها ما تقرأ، تقرأ لكن تقرأ عند من يبين لك الخطأ. ما حصل له خير إن شاء الله. إن شاء الله نتكلم عنها في غدا أو بعد غدا إن شاء الله. غير هذا السؤال. ترى هذا الاقتراح يعني وهو طرح الكلام على المصنف اقتصار على المصنف، هذه الأشياء نحن لا نخترعها إلا بعد روية، لأن كثير من الطلبة يقرؤون كتب ما يعرفون من مصنفها، ومعرفة قدر المصنف يزيد من قدر كتابه. كما أن بعض هذه المسائل التي ذكرناها فيها فائدة عظيمة تقتصر على الإنسان، مثل الكلام على موت سنة وفاة أبي القاسم الراوي. أنت لو ترى تراجع أبو اليزيد العجمي في ترجمة هذه أحسن طبع للكتاب، قال فيها وقد ولي قضاء مرسية وقتل في سبيل الله شهيد. وين مرسية هذه؟ أي في يعني الأندلس. وهذا الأصفهاني في أخف الصرف، يعني خلط فيها خلطا عجيبا. لذلك هذه الأشياء ما يستهان بها أولا، والثانيا هي مدخل لمعرفة طعم الكتاب. ثم كذلك أنتم تلاحظون في برنامج الدرس الواحد كم نأخذ في المقدمة الأولى مقصدا؟ ثلاثة، وفي الدرس اليوم الواحد ستة، في هذا الدرس ستة، وسيأتينا دروس فيها 20. ليش؟ لأنها مبنية على زيادة في العلم ومناسبة الحال، ليست عشوائية لكنها منتوجة على أمر نافع للمتلقي وجمع الوقت. نحن الحمد لله في علم، يعني عندما نتكلم عن مقدمة المصنف نحن كذلك في علم. ها؟ أي أحسن، أي أحسن. هذا لما الواحد إذا تأخر يضطرب، إحنا تأجيتنا درس الشيخ متأخر فاضطربنا، اللي هو هذا في المقدمة كم؟ تكمل سنة وفاته. ولد ذكرناها سنة 443 والسنة تقدير عمره لم أقف على أحد من ذكره أبقى على ذلك ذكر قدر عمره. سمحني سؤال فيما نحن فيه. هذا ما ندخل في معنى هنا نحن في الكلام في سؤالي أنا عنه عن الدرس. لا العلم وأدب يا الله لا يهيني فيها أوراق تسأل فيها جزاك الله خير هذه مطبوعة بمبالغ موقوفة يعني نحن نحتفظ بالأسئلة ونجيب عليها على اللسان وبعدين نكتبها في الورق. جزاك الله خير اكتبه وارسله لنا جزاك الله خير بارك الله فيك. لقاءنا غدا إن شاء الله تعالى.